وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول شافية يعني مريضة، وفيه دل على مشروعية الاشتراط للمريض والحائض، ولهذا قالت حجي قال أنا شافية فاشترطت. لبيك عمره وإن حبسني حابس محلي، أو لبيك حجة وإن حبسني حابس محلي حابسني. إذا كان إنسان مريض أو خائف يشترط، أما إذا لم يكن مريضا ولا خائفا فلا يشترط، لأن الذي يصدر الصحابة لم يشترط. وهذا هو اختيار محقق الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الجمهور فقهاء الحنابلة وغيرهم يقول يشترط، كل واحد يشترط. فهذا يقولون يعتمد إلى حج، يقول اللهم إني نويت الحج وإن حبست الحج محل حج حبستني حاصلا، يتفقون لكل أحد. قوله نويت أيضا هذا على ما تكون متأخرين في الصلب النية، والصلب لا تلفظ النية لا في الحج ولا في الصلاة ولا في وإنما يذكر نفسك في تلبية، يقول لبيك عمرة لبيك حج. أما يقول نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت الصلاة أو نويت الصيام هذا ما هو مشهور في الأصل الدينية. نعم تشتم لأن هكذا قال لأنها محصورة شرعا ومحصورة شرعا. نعم يكون اشتراط العمرة أيضا. نعم إذا كان لو دي الصدر إذا كان الشاكي مثل قباعة. نعم لا يتحلل حتى يذبح، حتى يذبح حج، فإن عجز صام عشرة أيام ثم تحلل. إلا بيجد لفقها قياسا على حد التمتع. لا يتحلل إلا بواحد من الصوم، إذا أحرم بحج وعمرة لا يتحلل إلا بواحد من الصوم. الأمر الأول إكمال الحج أو إكمال العمرة. الأمر الثاني العذر عند الاشتراط، المعنى المانع من الإسلام عند الاشتراط، إذا كان مشترك يتحلل. الأمر الثالث الإحصار وحل بالهدي بالذبح بالذبح ومع ذلك فلا يتحلل، لا يتحلل بهذه الأمور الثلاثة، واحد من الأمور الثلاثة. نعم وإذا فعليه مقابل الحج نعم إذا لم يتحلل في السلام. بعض العلماء يرى أنه يقضيها، وقال أحفظ لا يجب عليه إلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام، كان حج حجة الإسلام فلا يجب عليه. نعم كلمة العمرة هو العمرة نعم إذا لم يشترط وحده نعم كذا حكومة نعم هذا صحيح هذا صحيح ولا في خلاف. نعم ها نعم إذا حق تشترط نعم أفتل هذا جمعا أفتل هذا جمعا أفتل هذا جمعا الله يعرفك بهذا ما تشترط أن محصورة شرعا. نعم غير المصر بن المصر لا يخلع ثيابه حتى يذبح. نعم لا يتحلل حتى يذبح أو يصوم عشرة أيام، إذا انتهت عشرة أيام تحلل. يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى تبلغ المحل، هذا في المحترم. نعم والهدي هنا يكون في الحرم إن استطاع وإلا في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا في الحديبية المساجد لأن قد لا يوصل من إصابة إلى الحق. نعم قال ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد، يعني فعل هذا الشافع يقول به. نعم وقوله فما استيسر من الهدي ها؟ نعم

وليس معقوقا على قولك إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حضرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق. يعني لا يبلغ الهدي محله. يعني يقول فلغ أسفل معطوف على قول وأتم الحج والعمرة لله، ولا أتم الحج والعمرة لله، ولا تلغ أسفل حتى بلغ المحله، ومحله يعني في الحرم داخل الحرم. فلو كان معطوف على قوله ولا تحلق رؤوسكم حتى تبلغوا الهدي محله على قول فإن أحصرتم، لكان يجب على المحصر أن يذبح في الحرم، وقد لا يتمثل من الحرم، دل على أنه معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، ولا تحلقوا رؤوسكم إلا في محله وهو الحرام. أما المحصر فلو كان معطوف على قوله فإن أحصرتم فصار الواجب على المحصر أن يذبح في الحرم، وهو قد لا يستطيع. هذا توجيه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورد على ابن جرير يقول انه معطوف على انفسهم، لكن قول ابن جرير له وجه، وهو ان نقول ولا اكل وفتل ولا محله، ويكون معطوف على فان احصرتم، ويكون محله يعني المكان الذي احصر فيه من حل او حرم، فتل ولا محله يعني المكان الذي احصر فيه من حل او حرم. وقول حفظ الكريم نعم وثيق، لكن القول الثاني له ايضا توجيه. نعم الله يتوجيه بجريمة من جريمة وهان يقال المراد الحلق والفتبة والمحلة يعني المكان الذي يحصر فيه من حل الحرم، يعني لازم ان يكون الحرم. نعم ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا. نعم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله. ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا. نعم أمثل. طيب. كما ثبت في الصحيحين عن حفظة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما سأل الناس حلوا من العمرة حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتي، فقال إني لذت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عزرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألت عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صممت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل المعروف هذا. نعم. والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد في الحديث الآخر فيه التخيير، هنا فيها أنه يبدأ بها الشاة النصف، وفي الحديث الآخر التخيير كما في الآية يخير بينه. ومن قال له اذبح شاة انسك شاة او اطعم ست مساكين او ثلاثة ايام. نعم. وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عزرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم انا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي او قال حاجبي، فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلقه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما مع ذلك جاء في الاحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال يسمى متمتع. نعم يسمى متمتع لانه سفر اي سفره واحده. نعم. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي ذبح عن نسائه بقرة البقرة ذبح عن نسائه بقرة حتى نعم. وقال الأوزاعي وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات. رواه أبو بكر بن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المدعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء يقصد عمر بن حصين يكتب تمثل مثل عباس وعلي أبو موسى الأشعري كلهم يكون بالمتعة. فأمرنا الحسين قال تمتع على معرفة الله صلى الله عليه وسلم فلم ينسخها قرآن ولم ينهى عن السنة حتى قال رجل برأيه ما شاء يعقل عمر إن عمر قد ينهى الناس عن العمرة التمتع ويفتهم بالإفطار. قال رجل برأيه ما شاء يعني الشاهد قال باجتهاد تمتع على معرفة الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها قرآن ولم ينهى عن السنة حتى قال رجل برأيه ما شاء إن عمر كان والصديق كانوا ينهون الناس عن المتعة ويأمرونهم بالإفراد لا من باب التحليل لا من باب الاستحباب يعني اجتهاد حتى يكثر العمار والزوار ولا يزال هذا في الحج ويعتمر. أما ابن عباس فقي فإن أبي موسى كان يفتي بالمتعة فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بغير ذلك فقال أيها الناس استعدوا انتظروا حتى انظروا ماذا يقول امير المؤمنين. يعني وين كان يعتقد ان هذا هو لكن لا يريد مخالفه قول امير المؤمنين في هذا. كان جمع من الصحابه يكون بمتعب موسى الاشعري وابن عباس وعلي وعمر بن حصين وجمع. نعم. كذا ذبح البقره بقرة عن نساء هذا نعم. قال البخاري يقال إنه عمر وهذا الذي قال البخاري قد كان مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام في قوله وأتم الحج وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. اجتهد كذلك الصديق وكذلك عثمان اجتهد رضي الله عنه فضل أن الناس ينهى عن المتعة لا تحريما وإنما لأجل أن نفرد الناس الحج ثم يعتمرون في صفحة أخرى فيزال هذا مثل الحج ويعتمر ويقول الاعتقاد الجاهلي زال لكن الصواب ما كان يكتب العباس وعمران وعلي هو الأفضل. نعم. وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج نعم يساوي الحج معه تسعة حج يمكن سبعة نعم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صواب في هذه المسألة أنه يجوز لها أن يصوم ثلاثة أيام من حين يحرم في العمرة، من حين يحرم بالعمرة يجوز لها أن يصوم، ويجوز أن يصوم بعد الإحرام أو بعد الحل منها، لأنه وجب سبب الوجوب. لما أحرم بالعمرة وجب سبب الوجوب، يجوز له أن يحرم أن يصوم ثلاثة أيام من حين يحرم بالعمرة أو من حين يصوم منها إلى اليوم الثامن، يصوم الثالث والسابع والثامن، أو يصومه من أول الشهر إلى أحرم بالعمرة. الأمر في هذا واحد، ولا ينبغي أن نصوم يوم عرفة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. الحنابلة مذهب عند الحنابلة أن يصوم السابع والثامن والسابع، هذا ضعيف. مروي عن ابن عمر انه كان يصوم الثالث والثاني، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والنبي يقول عن صوم يوم عرفه بعرفه. الحنابله يقولون الافضل ان يحرم اليوم السابع حتى يصوم السابع والثاني والتاسع، حتى يصوم الثلاثه محرما، وهذا ايضا ضعيف، لانه اذا احرم اليوم السابع خالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ما امر الصحابه المحلين ان يصوموا الا اليوم السابع. الصواب انه يصومها قبل التاسع، هذا هو الأفضل، يصومها قبل الثامن السابع الثالث أو من أول الشهر، أو في ذلك إذا أحرم بالعمرة من حين يحرم ينعقد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب. وأما وإذا فاتت فإنه يصومها أيام ثلاثة، أو قام مثل يومين، قام السابع والثامن، وفي عز يوم يصومها 11 و12 و13، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر انهما قال لن نرخص في ايام الصمنة الا لمن لم يجد الهد، وهذا مستثنى من النهي عن ايام التشريق، فهذا خاص وهذا عام، والخاص يقضي على العام، قاعدة عند اهل العلم ان الخاص يقضي على العام، هذا مستثنى، يعني ايام التشريق لا يصومها حرام الا لمن لم يجد الهد، مستثنى. خمسة أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق، ثلاث أيام بعد عيد الأضحى. أما يوم الفطر ويوم الأضحى يومان لا يصوم على كل أحد مطلق، يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه، ولا يجب صومه، وإذا صامها فصومه حرام وآثم ولا يجب. أما أيام التشريق فكذلك إلا صنف واحد من الناس، وهو المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، فقير ما يستطيع أو ما وجد الهدي وفاتت عليه الأيام لم يصومها قبل العيد فإنه يصوم أيام التشريق أو بعضها، هذا هو الصواب، وهذا مستثنى. وأما ما روي عن ابن عمر أنه يصوم صوم عرفة هذا اجتهاد منه. نعم. وقوله سبعة إذا رجعتم فيه قولان، الحديث يقول والأفضل يكون آخر يوم عرفة، ثم ثلاثة والأفضل أن يكون آخر يوم عرفة، هذا ضعيف مرجوح، يعني عرفة ينبغي أن يكون مفطر يكون أعون له على الذكر على الدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة تبي عرفة وقال أحوال كراهة. نعم لا يجوز لها أن يأخرها، لكن إذا أخرها عليه الإثم، إذا أخرها مريض ما يستطيع هذا لا بأس، يصومها مع الثوبة، أما إذا كان متعمد فهذا حرام عليه الإثم وعليه التوبة ويصومها قضاء. نعم. لا هذا ما هو بعذر، أقول ما هو بعذر. نعم. شقة الحج كل الحج الذي يكونها منخفضة به، وإذا من الشيط الصحيح الحمد لله يصوم التكاليف فيها مشقة، والتكاليف ما هي موضع ترفع يتحمل المشقة، لكن إذا كان مريض ما يستطيع فعلا هو معذور. نعم. نعم. لا ما يلزم. نعم. وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم،

إنما الهدي على من لم يكن أهل الحاضر المسجد الحرام. ذلك بعد أن قال سبحانه من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه متعة لو اعتمر في أهل الحج ثم حج من عامه مع الهدي، إنما هذا لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء لمن كان أهل حاضر المسجد الحرام كما ذكر المؤلف على ثلاثة أقوال. ذكر المؤلف ثلاثة أقوال، القول الأول أنهم أهل الحرم الخاص، وهذا بالإجماع هذا متفق على أنهم أهل الحرم أهل المسجد الخاص. وعلى هذا القول من كان خارج مكة فإنه يتمتع على أهل البحرة وأهل جدة وأهل الشرائع، كل من خارج مكة يتمتع على هذا القول يكون متمتع، إنما هذا خاص بأهل مكة. هذا قول عبد الله. القول الثاني أنهم من كان أن أهل الحرم هم أهل مكة، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة، فلا من كان بينه وبين الحرم دون الميقات، من كان دون الواقي. وهذا قول الأحناف، هو قول ضعيف، لأن معنى هذا ميقات المدينة بعيد جدا، من كان من ميقات المدينة إلى مكة كلها من أهل الحرم مسافة الحرم. وعلى هذا أهل بدر ما يتمثل على هذا القول، على قول الأحناف من حاضر المسجد الحرام. وكذلك من كان قرب المدينة قبل الميقات يكون حاضر المسجد الحرام، هذا قول ضعيف. القول الثالث للعجام والشافعي والحنابلة أنهم من كان بين الحرم من كان دون مسافة الحرم، يعني أقل من 80 كيلو، وهذا هو أرجح الأقوال. والقول الأول هو الأحسن، القول الأول هو الأحسن أنه حاضر المسجد الحرام، وهو الذي نكتبه سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله أنهم أهل مكة حاضر، وهذا متفق عليه بالإجماع أن أهل مكة حاضر لا يتمثل. والقول قول الحنابلة والشافعية يقول قول أنهم من كان مسافة قصر. وعلى هذا أهل جدة في الأول كانت جدة مسافة قصر، فيعتبرون من حاضر المسجد الحرام، كانت الأول مسافة قصر، الآن تحكوا على أنها ليست مسافة قصر، ينزلت البنيان من جهة مكة ومن جهة جدة خالص، صار أقل من 80 كيلو، صار الآن 60 أو أقل. فعلى هذا يكون على هذا على قول الحنابلة والشافعية يكون محاضر المسجد الحرام ما يتمثلون. أما على القول الأول الذي هو الأحوط أن أهل مكة أن المراد بحوض المسجد أهل مكة خاصة، إذا خرجت البنيان مثل الشرائع وفي البحرة كلهم يتمتعون، على القول الأول. وعلى القولين الأخيرين لا يكون لا يتمتعون، كانهم دون مسافة القصر ودون المواقيت. والأحناف ما كان دون المواقيت هو من حضر المسجد الحرام، وهذا بعيد وضعيف جدا، يعني معنى جميع القرى التي بين مكة والمدينة إلى الميقات، إلى أن تصل المدينة الآن الميقات وصلت البنيان في المدينة في الحليل كلهم يكونون من حضر المسجد الحرام، هذا ضعيف من بعيد المسافة بعيدة، يمكن أكثر من 4000 كيلو تابع لحضر المسجد الحرام، هذا بعيد. أما القول الثالث هو قول الوسط، وهو قول قوي، وهو أنه قول المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر من أقل من 8 كيلو، هذا قول الشافعية والحنابلة، وهو قول قوي، ولكن القول الأول هو الأحوط. نعم، وهو مجمع عليه القول الأول بالإجماع ما في كلام. نعم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرة. نعم. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة،

هذا هو الصواب. وذلك لأن العشرين من الحج ليس فيها شيء من أعمال الحج، وإن كان رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك فهو في الإفاضة يجب تأخيره ولو في المحرم، لكن ليس فيه شيء من أعمال الحج. الصواب القول الأول أن أشهر الحج ذو الحجة وشوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة، وهذا ما أدلة كثيرة تطلق على الشيء وبعض مثل من تعجل في يومين ويتعجل في بعض اليوم في يوم ونصف يوم تطلق الأكثر ويرد الصدق كما نعم. وفائدة مذهب مالك أنه إذا أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. قال ابن أبي هذا فائدة يعني من قال أن أشهر هي شوال ذو القعدة والحجة يقول يكره العمرة في العشرين الأول يعني آخر الحجة، ما في عمرة إلا في محرم، هذا قول ضعيف قول مرجوح، فرضا لا يكره العمرة في أشهر الحج. العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في غيرها، وعمر النبي يكون كلها في أشهر الحج كما أرضى عمر كلها في القعدة، ولا يكره العمرة في الحج إلى حفظ الزحام. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.